وصعد واستقر. ولهذا الصحيح كلها صحيح، كلها تجتمع في معنى الاستواء، ليس تفسر الواحدة الواحدة. هو على جل وعلا وارتفع وصعد واستقر كلها، يعني أن توضح المعنى المراد. إيه يعني نعطيكم عنوانه وقد ما يناسب تفصيله، يعني مستوى المتوسطين، وهو هل الاستواء على العرش صفة ذاتية أم صفة فعلية، أم كانت فعلية ثم أصبحت ذاتية، وسبب هذا يعني يحتاج إلى مزيد تفصيل وتطويل. الراوي يبحث عنه. نعم أقرأ العلو. نبغى نكمل بالعلو أو نجيب الأسئلة؟ نكمل أو الأسئلة؟ نكمل من يقول نكمل والأسئلة؟ لا لا نكمل يعني في العلو، في أدلة العلو بعد ذلك. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك. أنت رأي في الأسئلة ولا نكمل؟ رأي في الأسئلة ولا نكمل؟ أسئلة ما ندري عنها. طيب بعض الأسئلة يكون فيها عمق وبعضها متوسطة. نجمع الأسئلة هذه في لقاء خاص نجيب عليها إن شاء الله جميعا. من يستعد بحفظها؟ أحفظها بس ما ضيعت نفسي اللي جلسة الإجابة على أسئلة عقدية مهمة. نعم وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى من رفعه الله إليه، وقوله تعالى الذي يصعد السلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله. هذه الآيات هي إثبات علو الله جل وعلا، والاستواء كما نقلت لكم آنفا هو بمعنى العلو والارتفاع، لكن الاستواء هو علو وارتفاع خاص على العرش، وأن هذه الآيات ففيها علو الله جل وعلا. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فيها أن عيسى مرفوع وأن الله جل وعلا هو الرافع لعيسى إليه، فيها إثبات العلو لله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب، فيها إثبات العلو لله جل وعلا. وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله جل وعلا على وجه الاقتضاء، والمسألة من الواضحات، وكما قال بعض أهل العلم إن في القرآن ألف دليل يدل على علو الله جل وعلا. وعلو الله جل وعلا قسمه بعض العلماء إلى قسمين، فقالوا العلو ينقسم إلى علو الذات وإلى علو الصفات، والمشهور عند أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العلو هو علو الذات، علو القهر،